ما لم يكن بمنارة فإنه يدور بمنارة وبغير منارة يجوز له أن يزيد فرق. وأن يقول بعد حيعادة أذان الفجر، الحيعادة هي دي يسمي علماء النحو أو اللغة نحو، يسموها نحو، يمشي من الجملة كلمة. أقول إيه مثلا؟ الحمد لله حمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله حول قلب، بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على، فيمحج من الجملة كلمة. وأن يقول بعد حي على في أذان الفجر الصراط خير من الله مرتين، ويسمى التكوير. التكوير تسمى ليش؟ لرجوع، لرجوع لقول بلال. طيب الحديث ضعيف، لكن الحديث أمي محظورة. قلنا إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم. إذا بلغت حي على الفلاح فقل يعني بعدها الصلاة خير من النوم، لكن الواجب مطلقة. الواجب إيه؟ مطلق يعني في كل أداة. قيدتها الواجب أبو داود والنسائي والصحاوي إذا أذنت بالأول من الصبح، إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرة. أبو الثاني طيب، ثاني أشهر طيب. إذا الرواية المطلقة في السنن إذا بلغت، من السنة يقول لأبي حيفة إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم، دي مطلقة تشمل كل أجل. نعم أبو جحيفة، نعم معلش أبو جحيفة، نعم. قيدتها رواية النسائي والصحاوي أبو داود النسائي والصحاوي قال إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم مرتين. إذا نقل التكوير من الأذان الأول للأذان الثاني بدعة، وكل من قال إن المراد بالأذان الأول الإقامة لم يأتي بها، لم يأتي بدليل. بعض أهل العلم يقول باب صلاة النوم هو ده الإقامة، يقول هذا الكلام غش. ورده إن بلالا يؤذن بليل فقل والشر حتى يؤذن. ها؟ حتى يؤذن. فهل أذان بلال يحرم به طعام الشراب؟ لا. إذا الأذان اللي هو مكتوب والذي معه كل وقت الذي به يحرم الطعام وتحل صلاته. مش كده؟ طيب الصلاة خير من النوم، خير أحكم به ويؤتى بها التفضيل بين شيئين اشترك في وصف واحد. يؤتى بها التفضيل بين شيئين بين شيئين التفضيل بين شيئين اشترك في وصف واحد. الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ طيب والنوم تحرم أثناء الصلاة، فأصبح الواجب في مقابل محرم كده. فالصلاة خير من النوم معناها. طيب

لكن خرج مع الجمع لكن خرج وقت الظهر والعصر وهما لا يجمعان مع الذي بعدها اذا هما لا يلزم ولكن يقيم واضح من الاثنين جماعة ها نعم يجب عليكم لذلك ربنا يدخل الامر كده ونشرح لكم السنة الاربعة لان الفقه انما يؤخذ من قدر الحكيم ربنا يدخل الامر ونشرح لكم السنة الاربعة كل حديث يمر عليه ندفع على الخروج فحديث المسيح رضي الله عنه له صريح ثم تشهد يفيد وجوب الإقامة على ولا صار بهذا الأمر لا لا يرد نعم لا يرد نعم فقط أذان من عميد بأذان المسلمين فالتأخير يوم الخندق منسوخ بصلاة ها؟ كل خوف مش كده؟ متى شرع صلاة الخوف؟ فيها خلاف شديد من العلماء بعضهم يقول شرع في الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الخوف بعضهم قال في آخر السنة التابعة بعد فتح خليفة لقال في الخندق ابن القيم والبخاري وجماهير أهل العلم على أنها شرعت في آخر السنة بعد فتح يجمع على التفسير أوضح في مصر لكن الآن يا جماعة هل يجوز للمسلمين تأخير الصلاة إلى ما بعد الفداء؟ ها؟